بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وبعدما أن أنهينا كتاب السابق للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، يتعلق به رسالة أخرى له تبين بعض ما أجمله في هذا الكتاب. وإن كان الأصل في الكتاب السابق الذي هو أسبق من كشف الأوهام ابتداء هو كشف الشبهتين، ولكن فيه إجمالات بينها في كشف الأوهام وفي التمييز، ولذلك قدمنا الكتابين على كشف الشبهتين. تمييز الصدق من المين، تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين، تمييز تفعيل، ميز يميز تمييزا، والميز في أصل اللغة هو الفصل، ومنه سمي التمييز تمييزا لأنه يفصل الذات المبهمة عن غيرها. تمييز الصدق من المين، المين مراد به الكذب، وجمعه ميون، يقال أكثر الظنون ميون، والصدق ضده، وبضدها تتبين الأشياء. الصدق ضد الكذب، وقد صدق في الحديث يصدق بالضم صدقا، والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب. وحاورته راجعته في الكلام، في محاورة أي مراجعة ومناظرة ومجادلة الرجلين. والمعني بالرجلين هنا محمد ابن حسن المرزوقي وحسين ابن حسن آل الشيخ. حسين ابن حسن هو الذي رد عليه ابتداء في كشف الأوهام، وهنا كذلك رجع معنا وشرك بينه وبين محمد بن حسن المرزوقي. مضمون هذه الرسالة كالرسالة السابقة كشف الأوهام في إثبات إجماع السلف على تكفير الجهمية ونفي الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تكفير الجهمية، وبين ذلك رحمه الله تعالى في الرسالة السابقة. أيد بهذه الرسالة محمد بن حسن المرزوقي في محاورة الرجلين. الشيخون أيد المرزوقي فيما سيأتي ذكره. عندما جرت المحاورة بينه وبين حسين بن حسن آل الشيخ حول مسألة تكفير الجهمية، إذن حصلت محاورة أو أشبه ما يكون بالمناظرة والمجادلة بين المرزوقي وبين حسين ابن حسن آل الشيخ. والشيخ هنا فيها التمييز قصد به تأييد المرزوقي على حسين ابن حسن. إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق به أن جملة الكتاب هو تكرار لما سبق، وعليه سنقف مع ما هو جديد ونمر على ما هو قديم، يعني كل ما أعاده حينئذ لا نحتاج إلى أن نقف معه طويلا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن سحمان إلى الأخ عبد الله ابن الشيخ حسن ابن حسين سلمه الله تعالى وهداه. عبد الله هذا أخو حسين بن حسن، أخوه حسين بن حسن في هامش الأصل، لأن حسينا أرسل رسالته لأخيه وأبيه في الرياض وهما سلمها للمجاوب أثابه الله. يعني حسين بن حسن أرسل الرسالة إلى أخيه عبد الله، ما أراد أن يرسلها مباشرة للشيخ سليمان بن سحمان، وإنما أرسلها بي بواسطة. حينئذ لما أجاب الشيخ سليمان أجاب من أرسل إليه الرسالة، من سلم له الرسالة، ولذلك جعل الخطاب هنا لعبد الله بن الشيخ حسن بن حسين كما ذكر هنا. قال: سلمه الله تعالى وهداه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وقفت على جواب حسين الذي أرسل إليكم وتأملته، فلم يكن فيه شيء مما وقع النزاع فيه، يعني ما سبق في الرسالة السابقة كشف الأوهام واضح أن النزاع في ماذا؟ فيما يتعلق بتكفير الجهمية عموما بإطلاق، وأن للسلف في تكفير الجهمية قولين، هذا الذي ذكره ابتداء. هنا في محاورته مع المرزوقي أو ما أرسله للشيخ سليمان كأنه أراد أن يرجع عن بعض قوله، فجعل الخلاف إنما هو في عامي إلى آخره. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الأصل إنما هو فيما يتعلق بالجهمية. قال: وتأملته تدبرته فلم يكن فيه شيء مما وقع النزاع فيه بل حاد عن ذلك ما لا ورجع وإن كان فيه في باطنه، وصدر كلامه بالكذب. صدر كلامه يعني جعل في أول كلامه، جعله في أول الكلام، صدر الكلام أوله، بل صدر كل شيء أوله، هكذا في لسان العرب. وصدر كلامه بالكذب على محمد بن حسن المرزوقي. قال: وأنا أذكر لك ما في كلام أخيك من الكذب على المرزوقي وما فيه من الخطأ والغلط والوهم، فإن بان لك ما ذكرته واتضح لديك كذبه على المرزوق وغلطه ووهمه فالواجب الرجوع إلى الحق. يعني لا تقف مع أخيك لأنه أخوك، وإنما ترجع إلى الحق. وعدم التعدي على المرزوق وبهته بما ليس فيه، بهته قال عليه ما لم يفعله، وبهته بما ليس فيه وتبيين غلط أخيك حسين. وإن أشكل عليك شيء من كلامي ولم يتضح لك فاعرضه على المشايخ، يعني يجعل حكما بيني وبينك وهم أهل العلم الراسخون، ولم يتضح لك فاعرضه على المشايخ، فإن كان حقا فالواجب قبول الحق، وإن كان خطأ رجعت إلى الحق. إن كان خطأ وحكموا بأن الشيخ سليمان بن سحمان قد أخطأ في فهمه أو نحو ذلك رجع إلى الحق، لأن الحق هو ضالة كل مؤمن. أما كذبه على المرزوقي فإنه أي حسين زعم أنه أي المرزوقي أورد على الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف وعلى الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف وعلي سؤالا هذا نصه، يعني نسب للمرزوقي ما لم يقله. ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين في رجل يقول في الجهمية وفي القبورية المنكرين لتوحيد الذات والصفات والعباد؟ انظر هنا في السؤال أطلق في الجهمية، أطلق إذن كل جهمي سواء كان معاندا أو مقلدا، معاندا أو مقلدا، لم يفرق بين النوعين، إذن كل جهمي أدخله فيه في السؤال، بخلاف ما سيأتي أنه أرسل إلى الشيخ بسؤال ليس هو السؤال الذي ذكره ابتداء، يعني أراد أن يحيد كما ذكر الشيخ. قال: في رجل يقول في الجهمية، في رجل يقول في الجهمية وفي القبورية عباد القبور يعني في المشركين المنكرين لتوحيد الذات والصفات والعباد، جمعوا أنواع الشرك كلها، صحيح؟ قال: لتوحيد الذات، المنكرين الجاحدين لتوحيد الذات والصفات والعبادة. الذات والصفات توحيد الربوبية هو توحيد الأسماء والصفات لأنه مقتضاه، والعبادة توحيد العبادة توحيد الألوهية. إذن جمعوا بين ماذا؟ بين الشركين، الشرك الأكبر فيما يتعلق بالتوحيد العلمي، والشرك الأكبر فيما يتعلق بالتوحيد العملي، توحيد العمل الإرادي القصدي، فهم مشركون من جهتين. وإن كان الشرك في أحد أنواع التوحيد يلزم منه الشرك في الأنواع الأخرى، هي متلازمة، أنواع التوحيد قلنا متلازمة وجودا وعدما، كمالا ونقصا، أحسنت، وجودا وعدما، كمالا ونقصا. إذا وجد أحد هذه الأنواع ولم يوجد الآخر باعتبار ظنه، هو لا يوجد في الشرع لكن باعتبار ظنه سلزم عدم الآخر، إن وجد أصله ولكن انتفى كماله، إما كمال الواجب أو المستحب لزم من ذلك انتفاء الكمال في سائر الأنواع، هي متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا. وإذا وقع الشرك الأكبر في أحدها وقع الشرك الأكبر في البقية، وكذلك ما يتعلق بالشرك الأصل إذا وقع في أحدها وقع في الأخر. إذا حصل نقص باعتبار الكمال الواجب في توحيد العبادة استلزم وقوع النقص في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هي متلازمة. وقوله هنا في الجهمية وفي القبورية جمعوا أقصى ما يمكن أن نعبر عنه بالشرك الأكبر، وقعوا في العبادة وكذلك فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ولذلك عبر بالمنكرين لما سئل عنهم، سئل عنهم عن الجهمية والقبورية المشركين، لئلا يعبر بالمشركين فهو أولى. قال إن في تكفيرهم قولان، قولين عرفنا أنه قولين، إن في تكفيرهم قولان، يصح أو لا يصح؟ في المشهور على لسان العرب الفصيح لا يصح، وعلى قول من يلزم الألف في بعض اللغات يصح، إن هذان لساحران، وجه بأن هذان على لغة من يلزم الألف في جميع المواضع، جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان، لغة أولى لغة، لكن هو لا يحسن اللغة فلا نعتذر عنه، إنما نعتذر عمن صح لسانه، إذا صح لسانه يعني علم لسان العرب ووقع في مثل هذا نعتذر له، وأما مطلقا لا، الاعتذارات ليست على إطلاقها، من صحت أصوله هو الذي يعتذر له عنه. قال لما سئل عنهم قال إن في تكفيرهم قولان، ويقول في أهل دبي وفي أهل أبي ظبي وفي الأباضية في زمان، هذا قيد، لما سئل عنهم يعني الأباضية نوع من الخوارج، وفرق بين الخوارج الأول والخوارج المتأخرين، فالخوارج الأول لم يقعوا في الشرك الأكبر في العبادة، والمتأخرون بعضهم كالأباضية، ليس الجميع، بعضهم كالأباضية وقعوا في الشرك الأكبر في العبادة. إذن هل نسحب الأقوال أو الاختلاف الواقع في الخوارج الأول على الأباضية فنقول اختلف فيه أهل العلم؟ الجواب لا، وبينت لك سابقا أن الوقوف لا ينبغي أن يكون مع الأسماء، فإنها معرفات، فإذا قيل أشاعرة قيل معتزلة قيل ما تريدية قيل جهاذي فقط تعرف، ولكن قد تكون الحقيقة مطابقة وقد لا تكون مطابقة، فإذا ورد من كلام السلف على طائفة ما في زمن ما لسيما الزمن المتقدم ثم تطورت تلك العقائد زيد فيها ما زيد، لا ينبغي بل لا يجوز أن ينسب إلى السلف الحكم على الطائفة المتأخرة بناء على حكمهم على الطائفة المتقدمة، بل ينظر في باب المعتقد فيقال الأشاعرة في الزمن الأول ليس كالأشاعرة في الزمن المتأخر، فينظر فيهم بهذا الاعتبار. حتى لو ادعى السلفية مثلا قيل طائفة نحن ماذا؟ نحن الأثرية السلفية، الاسم يكفي؟ لا يكفي، قد يكون سلفيا ادعاء وتكون عقيدته أسوأ من عقيدة الجهم الصفوان، أو يكون بعض الأشاعرة أحسن حالا منه، يكون مرجئا ونحو ذلك، فينظر فيه بهذا الاعتبار. قال وفي الأباضية في زماننا لما سئل عنهم قال هم مسلمون، إذا قبورية مسلمون، جهمية مسلمون، لا يجتمعان، لم تقم عليهم الحجة، إذن أثبت وصف الإسلام ولم يثبت وصف الكفر لكونه ماذا؟ لكون الحجة لم تقم، وهذا فيه من الكذب على المرزوق ما يعلمه كل من وقف على كلام المرزوق فإنه تصرف فيه، يعني نسب هذا القول من؟ للمرزوق، وزاد ونقص. وسؤال المرزوق عندنا بقلمه لم يسأل عن الجهمية والقبورية، هو نسب إلى المرزوق ماذا؟ أنه سأل عن الجهمية مطلقا وعن القبورية، وأن للسلف فيهم قولين، نسبه لمن؟ للمرزوق، وكذب عليه. قال وسؤال المرزوق عندنا بقلمه وقد ذكره في رسائله التي طبعها، فلا يمكن مع ذلك قبول تصرفه، يعني تصرف حسين، والزيادة عليه والنقص منه، هذا نص ما قال المرزوق. ما هو سؤاله؟ ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين في إمامة رجل يقول في الجهمية والقبورية كأكثر أهل دبي وأبي ظبي فيهما قولان، وأنهما لم تبلغهما الحجة، وأن الأباضية في زماننا لما سئل يعني هذا الإمام كيف تشبهنا بهم قال مسلمون. إذن السؤال عن من؟ ليس السؤال عن الجهمية القبورية، وإنما السؤال عن من لم يكفر الجهمية والقبورية، هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ فهذا نسب إليه ماذا؟ نسب إليه ما لم يقله. فرق بين السؤالين أو لا؟ فرق بين السؤالين. السؤال الأول الذي نسبه حسين إلى المرزوق فيه سؤال عن الجهمية مطلقا وعن القبورية وأنهم مسلمون وأن السلف قد اختلفوا في تكفيرهم. السؤال الثاني يختلف جوهرا وأصلا، ف ففيه السؤال عن إمام يصلي بالمسلمين ولم يكفر الجهمية والقبورية، هل يصلى خلفه أم لا؟ هذا محل السؤال، هذا لفظه، فأجبناه على هذا السؤال بما هو معلوم مشهور من كلام العلماء، يعني اشتهرت الفتوى معلومة، فكان كلامه وسؤاله المرزوقي في إمامة رجل لا يكفر الجهمية القبورية، يعني سؤال عن العاذر، سؤاله عن العاذر لا يكفر الجهمية عذرهم بالجهل ونحوه، ولا يكفر كذلك القبورية عذروا بل حكم عليهم بالإسلام، فكان كلامه وسؤاله في إمامة رجل لا يكفر الجهمية والقبورية كأكثر أهل دبي وأبي ظبي الذين قد قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة، وهم جهمية صرف، خلص، وهم جهمية صرف معطلة للصانع عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وعن الأباضية الذين كانوا بالساحل من عمان من أهل هذا الزمان، فزعم حسين أن في هؤلاء الجهمية قولين للعلماء، يعني في تكفيرهم، وهذا كذب، وهذا كذب على السلف، فإنه لم يكن سؤاله عن الجهمية مطلقة، يعني سؤال المرزوقي، ولا عن الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة الذين وقع فيهم النزاع، ورد أن يجعل ماذا؟ الخوارج الذين وقع فيهم النزاع بين مكفر وعدم، وعدم التكفير، والأباضية نوع من الخوارج، حينئذ لزم ماذا؟ طرد الخلاف، لأن الأباضية فرقة منهم، يعني من الخوارج، فالكلام في هؤلاء يعني الأباضية كالكلام في أولئك يعني الخوارج الأول، سوى بين الطائفتين بمجرد الاشتراك في الاسم، وهذا خطأ، هذا خطأ، قد يقع حتى بعض من ينتسب إلى السنة بمجرد تماثل في الاسم يجعل الحكم واحدا، ولو زيدت العقائد ما زيدت، هذا خطأ محض، ينبغي أن ينظر فيه في المعتقد، هل تطور؟ لأن العقائد البدعية تتطور قابلة لماذا؟ للزيادة والنقصان، لأن بدع أهواء، كلما جاء شخص حينئذ طور مذهبه فزاد ونقص ودلل إلى آخره، فإذا زيدت فيها النواقض وقد تكون بعضها صريحة، لا سيما إذا أدخل الشرك الأكبر في العبادة، هذا لا شك أن ثم خلافا بينهم وبين المتقدمين. وأورد أيضا يعني حسين، وأورد أيضا سؤالا على الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وهذا نصه، قال السائل: ما قول علماء المسلمين في رجلين تنازعا في السلام على الرافضة، تنازعا في السلام على الرافضة، الرافضة مشركون، هل يسلم عليهم أو لا؟ لا يسلم، إلى آخره. وإن كان هذا فرق بين ماذا؟ بين مسألتين، إن كان مراده يسلم على الرافضة لكونهم مسلمين، حينئذ البحث معهم في ماذا؟ في أصل الرافضة، فهذا حق، وهو كما ذكر، وأورد سؤالا على الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وهذا فهذا حق، يعني هذا السؤال صحيح، أورده صدق فيه، وهو كما ذكر، إلا أنه كذب على المرزوقي وافترى عليه أنه قصده بهذا السؤال في رجلين تنازعا، يعني كأن المرزوقي تنازع مع حسين ابن حسن وأنه نازعه فيه، وهذا السؤال إنما وقع النزاع فيه بينه بين المرزوقي وبين ابن عثيمين. قال هنا: في الأصل هو محمد بن عبد الله من سكان اليمامة، عثيمين هذا لحن لغة عامية، أصل عثيمان، عثمان إذا صغر يقال فيه ماذا؟ عثيمان، ولا تغير في عثيمان الألف، يعني لا تبدل ماذا؟ ألفا، هي لغة عامية. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى لما قيل ابن عثيمين، قال عامية، ودرج الناس على ذلك ابن عثيمين. قال هنا: إنما وقع النزاع فيه بينه وبين ابن عثيمين محمد بن عبد الله، لم يكن بينه بين المرزوق وبين حسين فيه نزاع ولا كلام ولا قصده به، وإنما أراد تشهين تعييب المرزوق بما لم يقله، فكان هؤلاء أحق بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني افترى على المرزوق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال وصارة أهل النار، رواه بالمعنى هنا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير. قال ابن الأثير جاء تفسيره يعني ردغة الخبال في الحديث أنها عصارة أهل النار كما قال الشيخنا. وأما قوله يعني حسين إنما النزاع بيننا وبينه أي المرزوق في مسألة لم يذكرها في سؤالاته يعني لم يذكرها في سؤاله لعلماء المسلمين لعدم ورعه وتقواه يعني طعن فيه وخوفه من الله في صنف من الجهمية كرجل قرأ القرآن وهو عمي أراد أن يرجع عما سبق سؤاله ابتداء في الجهمية مطلقا والآن حاد عنه وأراد أن يجعل النزاع في ماذا؟ في عمي. وفرق بين النوعين فرق بين النوعين لأن الجهمية كما سبق تقريره في كشف الأوهام منهم معاندون ومنهم مقلدون وحكم عليهما على الطائفتين بالزندقة لكن فرق بينهما. كرجل قرأ القرآن وهو عمي لا يعرف معاني القرآن وكان عنده علماء يعظمهم ويظن أنهم علماء بمعاني القرآن وأمناء على أحكامه وحدوده فيقولون نعم الرحمن على العرش استوى أثبتوا اللفظ ولكن معناه كذا وكذا يعني حرفوا وألحدوا في المعنى أثبتوا اللفظ وحرفوا المعنى. وفي الشرع لا فرق بين من أثبت اللفظ وحرف المعنى وبين من أنكر اللفظ لا فرق بينهما إلا أن الشبهة قد تقع في بعض الصفات فيما يتعلق بمن حرف المعنى مع إثبات اللفظ لأنه إذا قال لم يستوي كفر قطعا لأنه مكذب لظاهر النص الرحمن عرش استوى قال لم يستوي لم يتكلم لا ينزل هذا ردة على الإسلام ولا شك فيه. لكن لو قال نعم ينزل استوى لكن حرف المعنى حينئذ تأتي مسألة العلمي هل هناك شبهة أو لا مسألة فيها ما فيها. قال فيقولون نعم الرحمن على عرش استوى ولكن معناه كذا وكذا مما لا يعرف معناه فأضله هؤلاء الزنادقة الكفار يعني الجهمية المعاندين بموافقتهم له على ظاهر الآية وافقهم على ظاهر الآية استوى نعم استوى ولم يدري المسكين أي هذا العامي ولم يدري المسكين أنهم قد خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وجميع أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فقلنا هذا الصنف لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة لأنهم عوام لم يفهموا معاني القرآن ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسير ولا بمنازعة أهل السنة والجماعة لعلمائهم الذين أضلوا يعني النزاع في هذا ليس في مطلق الجهمية وإنما في عامي قلد الجهمية. فقال محمد بن حسن المرزوق المذكور هذا الصنف كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر مثلهم إلى آخر كلامه. فأقول كل هذا كذب على المرزوق ليس النزاع فيه في هذا وإنما أراد حسين أراد الرجوع عن قوله الأول الذي سأل عنه في ماذا في إثبات خلاف السلف في الجهمية قال ما رأي كذا في الجهمية وقد نسب إلى أهل السنة والجماعة أن لهم فيهم ماذا أن لهم فيهم قولين فلم يحسن الرجوع فأتى بصورة كلام يخالف ما ذكره أولا بقلمه من الكلام الذي وقع النزاع بينهما فيه لأن هذا مسجل وهذا مسجل هذا مكتوب وهذا مكتوب إذا نظرت في السؤالين وجدت الفرق بينهما هذا سؤال عن الجهمية القبورية بأنفسهم وهذا سؤال عن عامي قلد الجهمية فرق بينهما. قالوا ليس النزاع في هذا الكلام الأخير وهذا نص ما ذكره أولا بقلمه يعني حسين ليتبين لك أنه حاد عنه إلى هذا الكلام الأخير. قال ما يقول الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الشيخ الأول محمد ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن كريم بن كريم بن كريم مثله يعني. قال في أناس تنازعوا فقال بعضهم الجهمية كفار والذي ما يكفرهم كافر واستدلوا على ذلك بقول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر وقال الآخرون أما قولكم الجهمية كفار فهذا حق إن شاء الله ونحن نقول ذلك، وهذا كل مرة سؤال بعينه سيعيدهم، ونحن نقول ذلك وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الكلام على أول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وكما ذكره الشيخ عبد الرحمن أيضا في جوابه عن شبهة الجهمي ابن كمال المذكور في مجموعة التوحيد، وكما ذكره ابن قيم رحمه الله في الكافية الشافية بقوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني نسب الشيخ عبد الرحمن في كتاب التوحيد تكفير الجهمية إلى الجمهور، فهم منه ماذا؟ أن ما يقابل الجمهور لا يكفرون الجهمية، وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجمهور من أهل السنة والجماعة للجهمية وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم، أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم أحدا من الأمة كفر هؤلاء العلماء الذين لم يكفروا الجهمية؟ أما ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر؟ وأنتم كفرتم أمة من العلماء ومن المسلمين، أما يتقون الله؟ ومع هذا البيان يا شيخ محمد لم يفهموا أو لم يرجعوا، بل فتنوا وافتتنوا والعياذ بالله، كفروا الجهمية صار فتنة، وكفروا من لم يكفر الجهمية فصار فتنة. وقالوا لهم أيضا في الجواب وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر فهذا حق ونحن نعتقده بحمد الله، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، والجهمية اختلفوا فيهم، وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين، وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد. ومع هذا كله لم يفهموا لكونهم من العوام ولهم مقاصد سوء لا يمكن بيانها في هذا السؤال إلى آخر كلامه، هذا مر معنا في كشفه. فهذا السؤال يخالف ما ذكره حسين هنا في هذا الكلام الأخير، هذا السؤال واضح بين، والسؤال الآخر ما هو فيما يتعلق بعامي سأل جهميا فلم يكن عنده علم ولا اطلاع ولم يخاصم ولم يجادل، جعل المسألة أخص، والسؤال الأول جعله ماذا؟ عاما مطلقا، وفرق بين النوعين، فرق بين النوعين. قال وفيه التصريح بأن النزاع الواقع فيه وفي الجهمية مطلقا لا في صنف منهم، والكلام الأخير لم يذكر المرزوقي فيه نزاعا ولا سأل عنه أصلا مع ما فيه من الخطأ والغلط، يعني سؤال المرزوقي في ماذا؟ في إمامة رجل، ولم يذكر ما يتعلق بما ذكره حسين كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فإذا تحققت أن كلامه هذا يخالف ما ذكره أي حسين أخيرا تبين لك كذبه على المرزوقي، دعا عليه ما لم يقله، تبين لك كذبه على المرزوق وتعمده لذلك، وأنه أراد الرجوع عن قوله الأول، يعني حسين أراد أن يرجع لكنه ما أحسن ماذا؟ ما أحسن كيف يرجع، لم يستطع أن يصرح لكنه أتى بما هو أخف من سؤاله الأول، فلم يحسن أو لم يرد الرجوع، ولكنه غالط بهذا. وأما خطأه في هذا السؤال ثاني يتعلق بالعامة، وأما خطأه في هذا السؤال فاعلم أن النزاع في الجهمية مطلقا لم يكن في صنف منهم كما زعمه في قوله الأخير، فزعم أن جمهور أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية وأن الباقين لا يكفرونهم، فصح أن لأهل السنة والجماعة عنده فيهم قولين، طائفة يكفرونهم وهم الجمهور وطائفة لا يكفرونهم، وهذا شأن الخلاف طائفة وطائفة وقطع النظر عن القلة والكثرة. وقد كان من المعلوم أن من المعلوم يعني من المتقرر الذي لا شك فيه أن العلماء أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في تكفير الجهمية، الجهمية كفار نعم كفار، وهل كفرهم نوعي أم عيني؟ عيني، بمعنى أن كل فرد يحكم عليه بالكفر، وأنهم ضلال زنادقة، ضلال، بل قد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والآثار، لأن حكى الإجماع، حكى الإجماع، هو محل إجماع لا إشكال فيه، كما هو مذكور في جواب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وقد ذكرنا ذلك في بيان كشف الأوهام والالتباس، ونغير في ماذا؟ في الاسم، بيان كشف الأوهام والالتباس، وهذا تأخذ منه أن هذا الكتاب متأخر عن الكتاب السابق، ما دام أنه ذكره باسمه دل ذلك على أن ذاك متقدم وهذا متأخر، تستفيد منه ماذا؟ أن ما كان هنا مقدم، دائما المتأخر يقضي على المتقدم، هكذا عند العقلاء، عند من يبحث عن الحق المتأخر يقضي على المتقدم، وهذا حتى في القرآن، حتى في النزول، كان الصحابة يعتمدون ماذا؟ المتأخر، ولذلك عظمت عندهم سورة المائدة، لماذا؟ لأنها مما تأخر نزوله، ولها شأن عظيم، فما جاء في المائدة لا يقدمون عليه شيئا البتة مما يتعلق بالأحكام الشرعية، وقد ذكرنا ذلك في بيان كشف الأوهام والالتباس، وأن الخلاف في نوع من جهال المقلدين، يعني فيما حكاه ابن القيم، خلاف في نوع من جهال المقلدين لهم، لا في جميعهم، لا في جميعهم، وهؤلاء الجهال ليسوا بالجهمية الصرف الذين أجمع العلماء على كفرهم، وإنما هم شأنهم شأن المتكلمين الذين دخلت عليهم بعض بدع الجهمية، حكم عليهم بماذا؟ بأنهم مما وقع فيهم النزاع بين أهل السنة والجماعة. وابن القيم اختلف قوله في الكافية مع الطبقات، قال ليسوا بالجهمية الصرف خلص الذين أجمع العلماء على كفرهم، بل هم أناس من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه مع تمكنهم من الهدى والعلم ومعرفة الحق فأعرضوا عنه، وأحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع مالا من أئمتهم إلى مذهب الجهمية، وأما الجهمية الصرف فلا خلاف فيهم. إذن فرق بين النوعين، فرق بين النوعين، ولم يذكر ما يتعلق بهؤلاء الذين من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم أن الحكم منصب على مسألة قيام الحجة، على قيام الحجة، وسيأتي أنه نازع في السؤال العامي وحكم به بكفرهم، وكان الأولى أن يدخلهم فيه في هذا الصنف كما سيأتي. وأما قولكم الذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود، جوابه أن يقال بل كلامه هو الباطل المردود، يعني ما يتعلق بعدم تكفير الجهمية، من لم يكفر الجهمية ما حكمه كافر، حينئذ الذي ما يكفر الجهمية كافر، هذا قال من كفر من لم يكفر الجهمية فهو مبطل وكلامه باطل، قال بل كلامه هو الباطل، فرد الرد، بل كلامه هو الباطل المردود، فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء عدم تكفيره، فدخلوا في ماذا؟ في النقض الثالث، ما دام أن العلماء أجمعوا على تكفيرهم ولم ينقل عن أحد معتبر من أمة السنة عدم تكفيره، حينئذ دخل في النقض، إذا أجمع أهل العلم على تكفير كافر حينئذ من لم يكفره فهو كافر، لكن بهذا القيد أنه إجماع، وإنما هو بمفهومه، ومفهومه مردود، يعني مفهومه بما فهمه هو من كلام ماذا؟ ابن القيم أو كلام شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ومفهومه والذي فهمه مردود بما نقله بعض أهل السنة والجماعة عن عامة أهل العلم والأثر، وهو منطوق صريح يرد هذا المفهوم الفاسد الذي لم يذكر قائلا به من أهل العلم، لم يسمي، ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 إذا 500، والسلف ليسوا محصورين في هذا العدد، أين البقية؟ قال ما كفروا الجهمية، هذا مفهوم فاسد، بدليل أنه لم يسمي واحدا حكما بإسلام الجهمية، قال الذي لم يذكر قائلا به من أهل العلم، بل هو من الكذب على العلماء. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام 10 أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، هذا نص من الشيخ رحمه الله تعالى، يقال إن الشيخ محمد لا يكفر من العاذة، وهذا نص، لأنه نص على المشركين، نص على المشركين، من لم يكفر المشركين، ما قال من لم يكفر اليهود والنصارى، إنما قال من لم يكفر المشركين، وعنى به أولا وآخرا عباد القبور، عنى بهذا الناقض عباد القبور، فهم مشركون بالإجماع، ومن شك في كفرهم فهو كافر. وإذا كان ما ذكره شيخ محمد رحمه الله وقال به أهل العلم أنه باطل مردود تبين لكل منصف غلطه وخطأه وأنه متبع لهواه بغير هدى من الله. وأما قوله أفيجوز تكفير من لم يكفره من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك، يعني الإلزام الباطل، إذا نقل عن بعضهم التكفير وسكت الآخرون، إذا لزمك إذا كفرت أن تكفر هؤلاء الساكتين. فيقال أولا دعوى أنه لم يكفر الجهمية بعض العلماء دعوى مجردة ليس عليها إثبات دليل، لا بد من الإثبات، كل دعوى سواء كانت إثباتا أو نفيا لا بد من إثباتها. دعوى أنه لم يكفر الجهمية بعض العلماء دعوى مجردة لم يذكر من قال به من العلماء إلا المفهوم من قول بعض العلماء وقد كفرهم جمهور العلماء أو أكثرهم، وقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم إلى آخره فظن بمفهومه، وهناك قال الفاسد أن من عدا هؤلاء المذكورين لا يكفرون الجهمية، وهذا ليس بلازم ولا شرط، وذلك أنه إذا نقل بعض أهل العلم عن عدد منهم نحو 500 إمام إذا نقل بعض أهل العلم عن عدد منهم نحو 500 إمام أو أقل أو أكثر لا يلزم من ذلك أن الباقين لا يكفرونهم، وقد يقال هذا لا يستقيم بإطلاق، بمعنى إذا قيل الجمهور لابد أن يكون له مفهوم، لكن هنا قيل أو نسب إلى أكثر أهل العلم وجاء النقل بالإجماع، حينئذ المفهوم رد بماذا؟ بالإجماع، وقد ذكر ذلك اللالكائي وغيره. وأما في غير هذه المسألة قد يقال إذا قيل الجمهور معناه ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، وهكذا أهل العلم يعبرون به بهذا التعبير، هو طرد أصله فيما يتعلق بهذه المسألة كغيرها من المسائل، فإذا قيل الجمهور على أن الوتر سنة إذا تفهم منه ماذا؟ أن هناك من ينازع وهو ما يقابل الجمهور، وهو كذلك هذا لا إشكال فيه، لكن هل هذه المسألة كذلك؟ الجواب لا، نقول ثم إجماع دل على أن الجهمية كفار، إذا نقل بعض أهل العلم عن عدد لا مفهوم له، والعدد في أصله لا مفهوم له. ثم إن قد ذكرنا من نقل تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر كما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف عن أهل السنة فبطل هذا المفهوم. ويقال ثانيا فلو قدر أن أحدا من العلماء لم يكفرهم لسبب من الأسباب المانعة له من تكفيرهم أمكن أن نعتذر عنه ولا نكفره، وهذا مر معنا هذا الإجماع، هذا الذي يحتج به بعض الناس أن الشيخ سليمان السحمان حكى الإجماع على عدم تكفير العادل، وهذا لا يستدل به ولا يقوله إلا إنسان مسلوب العقل أو أنه صاحب هوى، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة كسابقها في الرد على من رد على من كفر من لم يكفر الجهمية أو القبورية، حينئذ كيف يجعل هذا الكلام ردا على من كفر؟ هذا لا شك أنه باطن، بل نقول إنه مخطئ غالط لعدم عصمته من الخطأ والغلط، والإجماع في ذلك قطعي، يعني في ماذا؟ في عدم العصمة، الإجماع في ذلك أي في كونه ليس معصوما من الخطأ قطعي، وربما كان له عذر من الأعذار والأسباب المانعة من تكفيره كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكما ذكره الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله في رسالته التي كتبها بعد دخول مكة المشرفة لما سئل عن ذلك في مسائل معروفة، وتكلم فيما يتعلق به ابن حجر الهيتمي وبين ذلك فيما سبق، وما يتعلق بالإجماع بيناه كذلك مختصرا في كشف الأوهام وأفردناه بسلسلة خاصة به فليرجع إليه. وأما قوله وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، انظر الشيخ أولا هنا يختصر، حينئذ فيه إجمال أو لا؟ فيه إجمال، فهنا إجمال وهناك إجمال، فالإجمال الذي هنا فسره في الكتاب السابق وإنما اختصر هنا، فالإحالة على ما سبق، والإجمال الذي هناك لسيما فيما يتعلق بإقامة الحجة كما سيأتي فصله هنا، إذا كل منهما يكمل الآخر، وهذا شأن كتب أهل العلم بعضها يكمل بعضا، أما أن يطالب عالم أن يكتب جميع ما عنده في كل مسألة ما يأتي من شرط أو قيد أو مفهوم أو رد إلا أن يبين، هذا لا وجود له البتة، لا يعرف عند العقلاء، أن يطالب عالم بأن يكتب في كتابه كل شيء، لا، وإنما ينظر فيه باعتبار ماذا؟ أنه أطلق هنا وقيد هنا وأجمل هنا وخصص هنا إلى آخره. قال: وأما قوله أما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، هذا لا إشكال فيه، من اختلفوا فيه لا يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، كتارك الصلاة والزكاة ونحو ذلك مما وقع فيه نزاع عند المتأخرين، فيقال هذا فرضه وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعة من الإسلام. إذن بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وبدعة مكفرة تخرج مباشرة ويختلف الكلام فيها فيما يتعلق بماذا؟ بإقامة الحجة، وبدعة مكفرة قد يقال بوجود الشبهة ونحوها، لأن القدرية مثلا ليس الغلاة وقعوا في ناقض، يعني وقعوا في ماذا؟ في كفر، صحيح أو لا؟ ومرجئة الفقهاء كذلك وقعوا في ناقض، لكن لا يقال بتكفيرهم لوجود الشبهة المتعلقة بالاستدلال بسائر النصوص. حينئذ لا يلزم من ذلك إذا قيل لا يكفرون ألا تكون بدعتهم مكفرة، إذا قيل لا يكفرون ولم يكفرهم السلف لا يلزم من ذلك أن تكون بدعتهم غير مكفرة، فقوله هنا فيه شيء من الإجمال. قال: هذا فرض وتقدير في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام كالخوارج الأول، ومع أن الخوارج ماذا؟ كفروا الصحابة من أهل البدع. وأما عباد القبور والجهمية فهؤلاء غير داخلين فيهم، ليسوا داخلين في أهل الأهواء والبدع، بل قد أجمع العلماء على تكفيرهم، وأخرج الجهمية أكثر السلف من 73 فرقة. ولما سئل عنهم الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال: ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أمة محمد يعني ليسوا من أمة الإجابة، لما هم من أمة الدعوة. قال: ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه. وأما قوله إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين، وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد، فيقال لهم هذا لا يلزم، لازم هنا ليس بلازم، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب، يعني أولا لا يلزم، وثانيا لو سلمنا أنه لازم فلا ينسب إلينا، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، وفصلنا فيما سبق أن ثم تفصيلا في هذه المسألة أن اللازم البين لازما، وأن اللازم الذي لا يلزم القول فينسب إلى قائله الذي فيه خفاء، فرق بين النوعين. قال: كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد تقدم الجواب عن هذا قريبا، بل يقال إنه مخطئ غالط ولا نكفره لاحتمال وجود مانع يمنع من ذلك إما جهلا وإما خطأ، وقد بسطنا هذا، جاءت الإحالة هنا إجمال، وقد بسطنا هذا في بيان كشف الأوهام والالتباس، بل هذا الإلزام من أقوال أهل البدع المحدثة في الإسلام، يعني لا يعرف إلا عن الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، يلزمكم ويلزمكم من أقوال أهل البدع المحدثة في الإسلام، فلا معول عليه ولا يلتفت إليه، يعني الحق إذا دل النص على حق حينئذ مهما قيل من إلزامات فهي باطلة، لكن لو كان القول باطلا وألزم بلوازم لا إشكال فيه، فإذا قيل ابن تيمية رحمه الله تعالى قل يلزم ويلزم أحيانا، هذا يستدل به على ماذا؟ على إبطال القول، لكن إذا كانت المسألة قد دل عليها نص وهي حق ولسيما من المسائل المجمع عليها حينئذ لا إلزام ولا يسلم به. وأما ما ذكره من سكوت العوام من المسلمين فمن العجب العجاب، وكيف يقول هذا طالب علم، يعني العوام سكتوا حينئذ ألزم كذلك بتكفيرهم، عوام ما كفروا الجهمية، وهل يكون كلام العامة مما يصلح أن يحتج به في مسائل العلم؟ فكيف بسكوتهم أو تقريرهم؟ وأما قوله بل فتنوا وافتتنوا فأمر وراء ذلك كله لا يعرفه إلا من عرف سوء فهمه وضلال وهمه في هذه المباحث التي خاض فيها وهو لا يعرفها. فصل. وأما خطأه في هذه الرسالة الأخيرة فقوله إنما النزاع بيننا وبينه، يعني المرزوق، في مسألة لم يذكرها في سؤالاته لعدم ورعه وتقواه وخوفه من الله، كصنف من الجهمية كرجل قرأ القرآن وهو عامي لا يعرف معاني القرآن، وكان عنده علماء يعظمهم ويظن أنهم علماء بمعاني القرآن وأمناء على أحكامه وحدوده إلى آخره. يعني هذه حيدة، هذه تسمى حيدة، رجع عن عدم تكفير الجهمية مطلقا وخاصة نوعا، هنا خاصة نوعا قد تقع فيه الشبهة لا سيما متعلق ببعض العوام. فجوابه أن يقال: وهذا أيضا من الكذب على المرزوقي، فإن النزاع الذي وقع بينهما هو ما ذكر بقلمه فيما يتعلق ماذا؟ بصحة الإمامة خلف من لا يكفر الجهمية والقبوري، هذا سؤال المرزوقي، وما عداه فهو منسوب إليه، يعني يعتبر من الكذب. سؤاله يختص في إمامة رجل، هذا الرجل لا يكفر الجهمية، نصلي خلفه لا لا نصلي، هذا رجل لا يكفر المشركين عباد القبور، قل معذورون بالجهل هم مسلمون نصلي خلفه، جواب لا، لأن الصلاة باطلة، لأن من شرطها الإسلام، وهذا ليس بمسلم، الذي لا يكفر المشركين ليس بمسلم، حينئذ لا يصلى خلفه. فجوابه أن يقال: وهذا أيضا من الكذب على المرزوقي، فإن النزاع الذي وقع بينهما هو ما ذكر بقلمه هو المرزوقي في سؤاله للشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف، أن النزاع بينهما فيه لا في هذا الكلام الأخير، وهذا الكلام الأخير الذي ذكره حسين كلام باطل مردود لم يقل به إلا طائفة من أهل البدع. يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا ماذا؟ يعمم القول، فيرى أن هذا العامي داخل في الإجماع الذي نقله ابن القيم في أنهم كفار، في أنهم كفار. كلام باطل مردود لم يقل به إلا طائفة من أهل البدع كما سنبينه، فإن هذا الصنف من الجهمية هم من الذين اتفق الأمة على تكفيرهم، اتفقت اتفق يجوز الوجهان، وفي الأصل يقول اتفق وجعلها اتفقت، الأمة هذا مجاز، هذا مؤنث مجاز، تأنيثه تأنيث مجاز، يجوز فيه الوجهان، من الذين اتفق الأمة على تكفيرهم لأنهم ليسوا من المقلدين المتمكنين من الهدى والمعرفة بالأسباب المتيسرة الممكنة، بل هم من الأتباع المقلدين المعرضين عن طلب الهدى، يعني لم يجعل كفرهم بسبب الجهل، وإنما كفرهم كفر إعراض، وسينص على هذا، انتبه لهذا. فالشيخ هنا يرى أن هذا النوع من العوام كفرهم كفر إعراض لا كفر جهل، لا كفر جهل، ولا شك أن الإعراض في نفسه يعتبر ناقضا. قال هنا: بل هم من الأتباع المقلدين المعرضين عن طلب الهدى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقات، الطبقة 17، وهذا أكثر نص ينقله أئمة الدعوة عن ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالطبقة 17، ومر معنا في الكتاب السابق، الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع، يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، احترازا عن الطبقة السابقة التي هي 17، جعل خاصة بالكفار الذين هم رؤساء ويدعون إلى آخره، وهؤلاء مقلدون كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي وإطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، وقد اتفقت الأمة مدام أن النص ابن القيم بالتاء يبقى، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، وهذا أراد أن يجعله تنظيرا له، فهؤلاء العوام الذين قلدوا وسألوا وأفتوهم بماذا؟ بتأويل أو تحريف الاستواء ونحو ذلك، ولم يكن لهم مجادة لأهل السنة، ولم يكن عندهم قدرة على النظر، جعلهم من هذا القبيل، أدخلهم في هذا الصنف، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار مع حكم بماذا؟ بكفرهم في الدنيا، فالاسم منزل عليهم والخلاف فيما يتعلق به بالآخرة، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون هكذا بالرفع ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إذن الشاهد ما يتعلق بالجزئية السابقة فيما ذكره ابن القيم عن المقلدين، عن المقلدين. وينبغي أن ينظر ماذا؟ أن ثم فرقا بين العامي الذي انتسب للإسلام وصح عنده أصل الإسلام وأصل الإيمان، ووقع حينئذ في ماذا؟ في تحريف لي لبعض الصفات، إلى أن قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بها، لعله بهذا، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى، وقد لا ينزل على هذا العامي كما سيأتي، لا ينزل هذا الوصف، جحد أصل الدين، حينئذ لا إشكال فيه في كفره، جحد أصل الإسلام، أصل الإيمان، وقع في ناقض أو تلبس بما يضاد أصل الدين. وقد يكون ماذا؟ يكون عنده صحة أصل الدين، ولكن يقع في بعض التأويلات. قال: من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، لكن هؤلاء انتفى عندهم أصل الإيمان أصلا، وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. وذكر آيات نحو هذه، نحو هذه أي الآية، وهذا مبسوط في الطبقات فراجعه، ومبسوط كذلك فيما مر معنا السابقة. فإذا فهمت هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فاعلم أن هذا الصنف الذي ماذا؟ من العوام الذين قلدوا مشايخهم وعلماءهم، قلدوا مشايخهم وعلماءهم من جهال المقلدين، غير من ذكر ابن القيم أن للعلماء فيهم قوله، يعني أدخلهم فيما أجمع عليهم أهل العلم في تكفيرهم. والذين ذكر فيهم القولين هم المتمكنون من الهدى والعلم ومعرفة الحق بالأسباب المتيسرة. ثم تأمل ما ذكره عن بعض أهل الكلام أنه جعلهم بمنزلة من لم تبلغهم الدعوة. وهؤلاء الصنف من الجهمية وغير من عباد القبور كجهمية دبي وأبي ظبي قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، فإن حجة الله على خلقه القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة وقامت عليه. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغه، يعني من بلغه القرآن. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعلق الحكم على مجرد بعثة الرسل. قال: وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، ومر معنا لا نحتاج إلى التعليق. وقد ذكرنا هذا مبسوطا في كشف الشبهتين، ويأتي إن شاء الله تعالى، وفي كشف الأوهام. وهذا يبين لك خطأ أخيك في قوله، وهذا المشار إليه ما يتعلق بكلام ابن القيم وتنزيل الشيخ سليمان رحمه الله تعالى كلامه على هذه الطائفة العوام. يبين لك خطأ أخيك، الخطاب لمن؟ لعبد الله أخي حسين. وهذا يبين لك خطأ أخيك في قوله: فقلنا هذا الصنف لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، لأنهم عوام لم يفهموا معاني القرآن، ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسير ولا بمنازعة أهل السنة والجماعة لعلمائهم الذين أضلوهم. فقوله هذا كله خطأ محض، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يجعل هذا النوع داخل فيما حكاه ابن القيم من إجماع على أنهم كفار، على أنهم كفار، وإن كان المشهور عند ابن تيمية رحمه تعالى وغيره هو عين ما ذكره هنا القائل حسين ابن حسن، أن العوام يختلفون عن العلماء، لا سيما البحث هنا هل هؤلاء العوام صح عندهم أصل الدين أم لا. إن صح عندهم أصل الدين فليس كل تأويل لصفة تكون مناقضة لي لأصل الدين، حينئذ ترجع المسألة إلى ماذا؟ إلى هل أقيمت عليهم الحجة أم لا، هل أقيمت عليهم الحجة أم لا. فإطلاق الشيخ هنا ليس في محله، لابد من النظر فيما يتعلق بذات الصفة أولا، وثانيا في صحة أصل الدين عند العوام. إذا كانوا مشركين عباد قبور لا ينبغي حينئذ أن نعلق الحكم الشرعي بماذا؟ بكون جهل بعض الصفات أو لا، أو قلد بعض أهل العلم في ماذا؟ فيما يتعلق بالتحريف أو لا، وإنما نرجع إلى الشرك ذاته. وإذا نزل الحكم باعتبار الصفات دل ذلك على أن الأصل أصل الدين من حيث ما يتعلق به الشهادتين قد صح وثبت، وإذا صح وثبت حينئذ صح هذا الكلام الذي ذكره حسين وهو المشهور عند كثير من هؤلاء العلمين. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة 407: وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما يتعلق به الشرك الأكبر المتعلق بالعبادة وبين ما سواه، فإذا وقع في الشرك الأكبر في العبادة مباشرة حكموا عليه بماذا؟ بمفارقة الإسلام، لا يجتمع أصل الدين مع الوقوع في الشرك فيه في العبادة. وما عداه لسيما فيما يتعلق ببعض الأسماء والصفات حينئذ قد يقال بأنه يعذر بالجهل، لابد من النظر في ماذا؟ في نوعية البيئة التي يعيش هذا الذي أول وحرفه. ولذلك ما سيأتي أن المجد حكى أن المذهب عند الحنابلة التفصيل بين العالم وبين المقلد، فالعالم الذي قال بخلق القرآن وأنكر الرؤية ونحو ذلك هذا يكفر، لأنه قد قامت عليه الحجة بمجرد علمه بماذا؟ بالكتاب والسنة، وبمجرد تمكنه من الاطلاع والبحث، هذا لا إشكال فيه، والبحث إنما هو في ماذا؟ في عامي مقلد لا يحسن أن يبحث، حينئذ ينظر هل وجد من يقيم الحجة أو لا، لأن الحجة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، وقد يكون الشيء في نفسه يعتبر من المسائل الظاهرة باعتبار النظر إلى الشرع، وقد تكون خفية باعتبار ماذا؟ العامة، قد لا يجدون إلا ماذا؟ إلا من يقول السوى بمعنى السولة، ولا يوجد أحد البت من أهل السنة والجماعة. وأنت لا تتصور البحث في هذا الزمن الذي يسهل فيه الاتصال نحو، لا، كان السفر فيه مشقة وفيه صعوبة ولا يصل الناس إلى أهل السنة والجماعة، النظر يكون به بهذا الذي ذكره الشافعي هنا. قال: وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، لا يدرك به بالعقل ولا الروية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. ابن تيمية رحمه تعالى له كذلك تفصيل في هذه المسألة، ومعلوم كلام تيمية رحمه تعالى سواء كان إجمالا وتأصيلا فيما يتعلق بالجهمية قد مر معنا في كشف الأوهام، وفيما يتعلق بالجهل ببعض الصفات، وهو يرى أن الجهل ببعض الصفات لا يقتضي تكفيرا إلا بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة. ولذلك قال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 327: وأما التفصيل فيما يتعلق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون إجمالا وتارة يكون تفصيلا، وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة أو كذلك، يعني ليس كل خطاب للعلماء يكون بمنزلة الخطاب للعامة، يفهمون ما لا يفهمه العامة، وتقوم عليه من الحجة ما لا تقوم على العامة. فرق بين النوعين، لأن العالم يدرك وعنده قوة ومكن أن يبحث، فإذا كان كذلك فالحكم حينئذ يختلف عن العامي. قال: ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. فرق أو لا؟ فرق. هؤلاء انتشرت عندهم السنة، وهؤلاء ليس لا وجود للسنة أصلا. هؤلاء قد يوجد عندهم بعض أهل السنة والجماعة فتمكن من السؤال فترك، يختلف الحكم. وهؤلاء لا يوجد عندهم أحد أصلا من أهل السنة والجماعة، فالحكم لا شك أنه يختلف بين النوعين. قال: ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنهم تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضون معناهم وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية، فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها، إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، يعني بالدليل الشرعي. الكفر لا يكون حكما عقليا وإنما هو حكم شرعي، فلا يعلق بماذا؟ بصفة ثبتت من طريق العقل، وإنما المرد في الجميع، حتى لو دل العقل على إثباته. فيرى ابن تيمية رحمه تعالى أنه إذا اجتمع العقل والسمع، حينئذ إذا لم يبلغه السمع لا نجعل العقل حجة عليه، لأن الكفر لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بمخالفة السمع. قالوا: بالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية. وقال في فتاوى الجزء السابع صفحة 538: ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صح عنده أصل الدين وإذا ثبت عنده أصل الإيمان. إذا جهل بعض الصفات ولا سيما إذا وجد التمويه والتلبيس، حينئذ يبقى الإسلام على أصله. قال: ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه. كذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى له نص قد يخالف ما ذكره هنا. قال رحمه الله في الضياء الشارق صفحة 384: وبهذا تعلم غلط هذا العراقي وكذبه على شيخ الإسلام وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية والرافضة، فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جليا وفيما يعلم بالضرورة من الدين. وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال هؤلاء وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، أو من كان من أهل الأهواء من غير غلاتهم، بل من قلدهم وحسن الظن بأقوالهم من غير نظر ولا بحث، فهؤلاء هم الذين توقف السلف والأئمة في تكفيرهم لاحتمال وجود مانع بالجهل. إذن عذرهم به بالجهل ويكفي هذا، وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته قبل قيام الحجة عليهم. وأما إذا قامت الحجة عليهم فهذا لا يتوقف في كفر قائله. ثم أراد أن يجيب عن كلام تيمية رحمه الله. وأما قوله قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: لم يكفر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا أعيان الجهمية. قال ابن تيمية أو لا؟ قال ابن تيمية: الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، يعني لم يحكم عليهم بماذا؟ بالردة، بل صلى خلف الجهمية، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا الناس إلى قولهم وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الشديدة. ماذا أجاب الشيخ سليمان؟ يعني كلام تيمية رحمه تعالى فيه إشكال. فالجواب أن يقال: قد تقدم عدم تكفير الخوارج والمرجئة غير الغالية منهم، وأما الجهمية فيقال لو سلم هذا، يعني بالعصر لا يسلم، لو سلم هذا، فجوابه من أوضح الواضحات عند أهل العلم والأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة. وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر إلى أن قال: والصلاة خلفهم لا تنافي القول بتكفيرهم. صلاة خلفهم لا تنافي القول بتكفيرهم، لماذا؟ لأنه قد يعيد، لا سيما إذا كان ثم شوكة لهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم. ثم قال: والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وهذا ذهب إليه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، يعني إجابة عن كلام تيمية رحمه الله تعالى، لأن كلام تيمية واضح بين في أن أعيان الجهمية مسلمون وليس كفارا، وأن تكفير السلف للجهمية إنما هو تكفير طائفة نوع فقط، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة، تتحقق الشروط وتتفي الموانع. حينئذ ثم إشكال في فهم كلام رحمه الله تعالى، لابد من الاعتذار، فاعتذروا به بمثل هذا الكلام. لكن فيه إشكال عظيم، وهو الحكم به بإسلامهم أصلا، وثانيا فيما يتعلق به زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت السنة قائمة والدعاة إلى السنة موجودون، ثم كذلك حكمه هو ليس بما يتعلق بفهم عن السلف. لو قال بأن الكلام في زمن الإمام أحمد قد يقال، لكن هو كذلك لم يكفر، ولذلك وقف مع قضاة وعلماء من الجهمية قال: لا أكفركم لأنكم عندي جهال. إذن أثبت ماذا؟ أثبت وصف الإسلام ونفى الكفر. ثم يقال ماذا؟ من لا شعور له بذلك، ما ضابطه؟ يشعر أو لا يشعر؟ والعامي من باب أولى أن يقال ماذا؟ أنه لا شعور له، لا يدري، مسكين لبس عليه. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها عن بعض الناس كما تقدم ذكره. كذلك في قول ماذا؟ قد يخفى دليلها. كيف يخفى دليلها؟ جهمية يقولون بخلق القرآن وإنكار الرؤية، وكذلك ماذا؟ جحد الصانع على جهة العموم كما عبر ابن تيمية، جحدوا الصانع وهو ذكره كذلك، أين يخفى دليلها؟ ففيه شيء من الاضطراب، ولذلك لابد من التفصيل بين العالم وبين العامة، بين العالم وبين العامة، لا سيما فيما يتعلق بالصفات ليس في الشرك الأكبر. وقال في منهاج أهل الحق والاتباع صفحة 85 كذلك اعتبر قيد: وأما قول السائل هل كل تقوم به الحجة أم لابد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه، هل كل أحد أم لابد من إنسان يفهم ويدري ما يقول؟ قال: فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم والله أعلم. قيد أم لا؟ هذا قيد، أحتاج حينئذ النظر في هذه المسائل على ما ذكرنا سابقا. الفاصل بين ما يتعلق بالجهل ببعض الصفات، ويدخل في الجهل بعض الصفات التأويل، ما يسمى بالتأويل أو التحريف، وإذا كان الفصل بين الجهل ببعض الصفات وبين ما يتعلق بالشرك الأكبر في العبادة، وهذا أمر مضطرد عند أهل السنة والجماعة. ولذلك في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 239 وسئل أيضا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، وهذا لا يتأتى فيما يتعلق به بالشرك، وإنما مراده النواقض التي هي دون الشرك. وإمة الدعوة من عرف حالهم وسبر كلامهم عرف أنه ماذا؟ يفرقون بين الشرك الأكبر وما دونه، يفرقون بين الشرك الأكبر في العبادة وما دونه. قال هنا: عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا؟ فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا. تبي إذا قيل يؤمن بالله ورسوله يعني ماذا؟ صح عنده أصل الدين. فالبحث حينئذ في ماذا؟ في مسألتين: ناقض يضاد أصل الدين من كل وجه، وناقض قد لا يضاد وإن كان قد يكون لازما له. قال: فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا. هذا عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليهم، وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا هو الذي يكفر. وذلك لأن الكفر إما أن يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة، يعني في بعض الصور قد يقع فيه نزاع، واستدلوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر، إلى قوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من كتب الإسلام من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البر. معروف الحديث الذي يتعلق ماذا بصفة القدرة. وإن زاد ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أنكر البعث، وكان ليس فيه إنكار البعث، قال ونصفي في البحر، يعني قسمين، نصف في البر ونصف فيه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال له كن، فإذا الرجل قائما قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك ومخافتك فما تلافاه الرحمة. إذن عذره أو لا عذره، مع أنه عند تعبير بعض العلم أنه أنكر القدرة، والصواب أنه لم ينكر القدرة، وإنما أنكر بعض متعلقات القدرة، هل تتعلق بالمعدوم أو لا، وقع عنده شك فيه في هذا. وإلا أصل القدرة ثابت، لو كان منكرا للقدرة لقال ماذا؟ اتركوني كما أنا، لأن الذي لا يقدر عليه في الحال الثاني كالذي لا يقدر عليه في الحال الأولى، تستوي عنده ماذا؟ صورته. لكنه ماذا؟ آمن بقدرة الله تعالى عليه وهو جسد، وشك فيما ماذا؟ فيما يتعلق إذا طحن مثلا وذري في البر والبحر، حين وقع عنده شك فيما يتعلق ببعض متعلقات القدرة، وهذا قد يقع فيه الجهل. إذا فرق بين النوع، هذا أحسن ما يجاب عن الحديث. أما كلام تيمية أنه أنكر البعث والمعاد فليس الأمر كذلك، لو أنكر البعث لبقي ماذا؟ على حاله جسدا. قال فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل به ذلك لا يقدر الله على بعثه جهلا منه، لا كفرا ولا عنادا، فشك في قدرة الله على بعثه، في قدرة الله، هكذا التعبير الشائع عند أهل العلم. والصواب أن يقيد، ليس في مطلق القدرة، وإنما في متعلقات القدرة أو في بعض متعلقات القدرة، وهو أنه إذا صار معدوما ومع هذا غفر له ورحمه، وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم والله أعلم. وقال الشيخ أبا بطين في الدرر الجزء العاشر صفحة 355 في كلام عن تيمية رحمه الله تعالى، فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية، فيكفر بالأمور الظاهرة حكمها مطلقا دون تفصيل. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى دائما ماذا؟ يجعل الأمور الظاهرة بل القطعية أنها مما تختلف فيها الأنظار، فقد يكون عند هذا قطعيا وقد لا يكون عند الآخر قطعيا، قد يكون عند هذا خفيا ويكون ظاهرا عند الآخر. وبما يصدر منها من مسلم جهلا كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف، ولا يكفر بالأمور الخفية جهلا كالجهل ببعض الصفات، هذا تقريره لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا يكفر الجاهل بها مطلقا وإن كان داعية، كقوله للجهمية، هذا كلام ابن تيمية، كقوله للجهمية أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وقوله عندي يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمرا مجمعا عليه، وهذا تستدل به أو تفهم من أو تستأنس به أن تنزيل الشيخ سليمان هنا كلام القيم المجمع عليه على هذه الصورة فيه نظر، فيه نظر، بدليل ماذا؟ ما نقل عن الشافعي وكذلك ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما يقال العامي هل صح عنده أصل الدين أم لا؟ إذا كان مشركا حينئذ علق الحكم به، لا نحتاج أن نقول ماذا. لو أثبت جميع الصفات وكان مشركا نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك. لكن إذا صح عنده توحيد الإلهية وتوحيد العبادة ووقع في بعض ما يتعلق بالجهل بعض الصفات، حينئذ قل صح عنده أصل الدين، فننظر فيه بهذا الاعتبار. فالشيخ أبو بطين حرر مذهب التيمية على وجهه، لم يؤول، بل قال فيما يتعلق بالجهمية إنه يعذرهم بالجهل ولا ينزل الحكم عليهم. قال وقوله عندي يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمرا مجمعا عليه، بل هو اختيارهم، لكنه اختيارهم. وقوله في هذه المسألة ابن تيمية خلاف المشهور في المذهب، يعني خالف المذهب وخالف السلف. فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي للقول بخلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض ونحو ذلك، وتفسيق المقلد، فرق بين العالم وبين المقلد. قال المجد الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، إذ هذا تفصيل وهو مذهب. والشيخ سليمان هنا جعله من ماذا؟ من المجمع عليه. فتكفير الجهمية بهذا الاعتبار الذي عامي قلد غيره في مسألة الاستواء ونحوه أنه جهمي وأجمع العلماء على كفره، حينئذ جاءت المسألة من لم يكفره فهو كافر، لزم أولى أو لازم له. وإذا كان كذلك حينئذ يأتي هذا التفصيل المذكور هنا كيف تصرف معه. قال هنا في حكاية كلام المجد الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، وهذا نص عليه ابن القيم في مدارج السالكين. قال ماذا؟ فسق الاعتقاد قد يكون ماذا؟ كفرا مخرجا عن الملة، واستثنى غلاة الرافضة وغلاة الجهمية. ثم قال الجهمية فساق لم يكفرهم، وحكمه عام فيما يتعلق بالعالم فضلا عن العامي. فكلام الشيخ هنا فيه إشكال كبير. قال كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، لا شك في ذلك. نص أحمد على ذلك في مواضع. قال أبو بطين فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم. والشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية يختار عدم كفرهم، يختار عدم كفرهم، يعني لا يكفرهم به بأعيانهم، ويفسقون عندهم، يعني يجعل لهم ماذا؟ حكم الفسق، وهو اختيار ابن القيم في المدارج. ونحوه قول ابن القيم رحمه الله، فإنه قال وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني وجد عندهم أصل الإسلام والإيمان، هذا الذي يعنونه بمثل هذه العبارات، يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني لم ينتقض عنده أصل الإيمان، فالنظر في العامي هل انتقض عنده أصل الإيمان أم لا، ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله. هؤلاء فسق عند ابن القيم، وهم فسق عند ابن تيمية ولا يكفرهم. ويبقى إشكال لو أخذنا بظاهر كلام الشيخ سليمان هنا أن العامي يعتبر من الجهمية الذين أجمع أهل العلم على كفرهم، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. فرقوا بين الغلاة وبين من دون الغلاة، وأنا لا أرى فرقا بينهم البتة. الجهمية الذين ليسوا غلاة، لما سموا جهمية؟ للعقيدة ذاتها. ومن سموا غلاة لما؟ زادوا بعض الكفريات، إنما النسيء زيادة في الكفر. هؤلاء الفرق بينهما كما نص الله تعالى عليه ماذا؟ فيما تعلق به بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص. فغلاة الجهمية الكفر عندهم زائد، ومن دونهم أقل كفرا، وكلا الطائفتين كفار. قال هنا كالخوارج المالقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، دل ذلك على أن الجهمية ليسوا كفارا، وأن غلاة الجهمية هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام، إذن حكم بإسلام الجهمي لم يكفره. وهذا ابن القيم وهو الذي تكلم في ماذا؟ طبقة 17، الذي استدل الشيخ هنا ماذا بكلامه؟ فهو لم يفهم من الطبقة 17 إلا من لم يبقى معه أصل الإسلام، فالذي حكاه من الإجماع في طائفة من الجهمية أو ممن تلبس ببعض بدع الجهمية ولم يبقى معه أصل الإيمان، وهذا أعظم دليل على أنه جمع بين الأمرين. قال: ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. شيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في عيون المسائل الجزء الثاني صفحة 960 يقول: وما يظهر لخواص الناس، يعني علماء، وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها، وهذا شأن العالم والعامي. قال: والتقليد ليس بواجب، بل غايته أن يسوغ عند الحاجة، وقد قرر بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة. شرائع لا تلزم، فما تعلق بالسمع حينئذ مرده إلى السمع، مرده إلى السمع. قال في المنهاج صفحة 251: فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وإن فرض كلام الشيخ بكل ما نقل العراقي من غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، غير المفرط، وهذا العمي الذي لا يجد أحدا يبين له وجه ضلال هؤلاء الزنادقة وقد قلدهم فيما يتعلق ببعض الأسماء والصفات، حينئذ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مفرطا. كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية، وقوله: ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، يعني هذا من الأعذار أو لا، اعتبر من الأعذار، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها، وكل هذا، يعني هذه المعاذير وهذه الأعذار، وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور. فرقوا أو لا؟ فرقوا بين النوعين. قال في المنهاج صفحة 320: وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق. ثم مانع أو لا؟ ثم مانع. وهذا له صور مخصوصة، منها ما يتعلق بالجهل ببعض الصفات، لا يدخل فيه، لا يدخل فيها من عبد صنما. إذن المعاذير السابقة إنما تكون فيما هو دون الشرك الأكبر، فإمة الدعوة من نظر في كلامه وتجرد للحق. فرق بين النوعين: الشرك في العبادة يختص به فقط ولا يعدون الحكم إلى سائر الأنواع، لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل. إذن قيام الحجة بالرسل في الشرك الأكبر هذا أظهر فيما يتعلق بماذا؟ ببعض الأسماء والصفات. فالمتقرر عند أهل العلم القاطب وعند أمة الدعوة هو التفريق بين الشرك الأكبر في العبادة وما دونه في المرتبة. قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الأول صفحة 522: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها. فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. ولا نحكم على أحد من أهل القبلة الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور بمجرد ذنب ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوهم، وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى من سلف هذه الأمة، ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين. فرق بين النوعين. وقال شيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام صفحة 517: والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، هؤلاء مرتدون، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي. فرق أو لا فرق؟ هكذا أهل العلم قاطبة يفرقون بين من عبد الوثن وعبد الصنم وبين سائر الأحكام الشرعية، فينظر فيها باعتبارهم. هذا نص واحد واضح بين، لا سيما إذا نسبت إلى أمة الدعوة حينئذ لابد من النسبة الصحيحة. قال: كالخوارج والقدرية ونحوهم، هذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المداري والدولام، فلبس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، أدخل أهل الشرك في أهل البدع. إذن هنا كذلك، فمن وقع في تأويل صفة وهو جاهل، سيما إذا كان عاميا ولبس عليه، لا يدخل في أهل الشرك، بل هو من زمرة الفسقة ومن أهل البدع، لا يكفر. وسوى بينهم في الأحكام خلافا لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام. ويقال أيضا، قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه، ما يتعلق بأصل الدين الشهادتين. قال: فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه ولم ينقض لما دلت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة. فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن محل النزاع، وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع. وذكر كلام التيمية رحمه تعالى في التفريق بين المقالات الخفية والمقالات الظاهرة. وقال في منهاج التأسيس صفحة 101: ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها وسائل الأحكام تدور عليه. إذن ما نقل هنا عن حسين فيما يتعلق بالعامي الذي لبس عليه كما قال هنا، فقلنا هذا الصنف لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، لأنهم عوام لم يفهموا معاني القرآن، ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسير ولا بمنازعة أهل السنة والجماعة لعلمائهم الذين أضلهم، فقول هذا كله خطأ محض. بل قد يقال ماذا؟ فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ باعتبار قيام الحجة ووجود من يقيم الحق. فإن هذا لا يشترط في قيام الحجة، فإن قيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، يعني طرد ما يتعلق بالشرك الأكبر في العبادة. ومر معنى أن الشيخ عبد اللطيف فرق بين النوعين. فإن قيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله: هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا؟ وقد وضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، وبعيدة هذا قد يدخل فيه ماذا الذي معنا، بعيدة عن أهل الحق ولا يصرم الحق ولا يوجد إلا أهل الباطل، وهم مؤولة في الصفات محرفة للصفات، يدخلون في هذا الاستثناء. أو يكون ذلك في مسألة خفية، وقد يكون كذلك، يكون بعض الصفات تخفى على بعض الناس، لا يوجد قائل بمذهب أهل السنة والجماعة. بل ابن تيمية توسع فيما يتعلق بماذا؟ حتى بالعلماء. قال: هؤلاء قرأوا كتبا لم يوجد فيها حرف يذكر قول أهل السنة والجماعة، ومر معنا وكلامه مطول في منهاج السنة. أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. إذن العامي الذي يقع في تحريف يدخل فيما استثناه الشيخ هنا رحمه الله تعالى، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وإنما يقال، هذا تعليق الشيخ سليمان، وإنما يقال مثل هذا في المسائل النظرية الاجتهادية الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وهو قد أول كما أول شيخه في توجيه كلام التيمية رحمه تعالى أن من لا شعور له لا يكفر. إذن هذا موافق أو لا موافق؟ من لا شعور له قد يكون في ماذا؟ في بعض المسائل التي يحكم هو عليها أنها من أصول الدين أو من المسائل الظاهرة. قال التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهذا يتعلق بأصل الدين وهذا يتعلق به بالشهادتين، فلا عذر فيه البت في تركه، والحجة قائمة بمجرد بلوغ القرآن. قال ومعرفة علو الله على خلقه وسوائه على عرشه وإثبات أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن هذا قد وضحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، فلا عذر لأحد في الجهل بذلك. هذا فيه تفصيل كما ذكرنا، حتى الشافعي رحمه الله تعالى يذكر تفصيلا فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات. وقد فطر الله على ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في جواب سؤال ورد عليه: فاعلم ألهمك الله للصواب وأزال عنك ظلم الشك والارتياب أن الذي عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع كالخوارج والمرجئة والقدرية ونحوهم لا يكفرون. هنا كذلك قد يرد إراد على الشيخ، وهو أن الخوارج خالفوا كذلك في مسائل ظاهرة، وكذلك المرجئة والقدرية خالفوا في مسائل ظاهرة، ومع ذلك يحكم هذا عدم تكفيرهم، وهذا حكم عام فيما يتعلق بالعلماء وفي من دونه، حتى العالم فيما يتعلق بمرجئة الفقهاء لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ومع ذلك هي من المسائل الظاهرة، فلم يجعلها مباشرة من المكفرات، فهذا نقض له. وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، ومنه كذلك ما يتعلق بالقدر. وأما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد، مشهور هذه عبارة من تيمية نقلها كما هي شيخ عبد الله، فالمشهور من مذهب أحمد رحمه الله وعامة أئمة السنة تكفيرهم، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله بل وجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قيد ابن تيمية قال ماذا؟ من هذه الجهة، تقييد ليس على إطلاقه، وبهذا كفر من يقول، وهذا لا يسلم له أن أحكيه حكاية. قال وبهذا كفر من يقول القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك من صفات. هؤلاء نفوا الصفة، وفرق بين من ينفي الصفة وبين من يثبت الصفة ويؤوله عندهم، عند ابن تيمية رحمه تعالى وكثير من المتأخرين. إذا نفى الصفة قال الله تعالى لا يغضب أو لا علم له ولا قدرة، هذا كافر مرتد عن الإسلام. لكن إذا أثبت قال لا الله عز وجل يغضب وله قدرة، ولكن معنى الغضب كذا ومعنى القدرة كذا، حينئذ حرف. ولا غضب ولا غير ذلك من صفاته، وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من 73 فرقة التي افترقت عليها الأمة انتهى. وكذلك قوله: فأضله هؤلاء الزنادقة الكفار بموافقتهم له على ظاهر الآية، استوى وافقوا ماذا؟ وافقوه على ظاهر الآية، فإن هذا لا يكون عذرا لهم، ليس بعذرهم، والظاهر أنه ماذا؟ اعتبر عذرا على التفصيل الذي ذكرناه، هل بقي معه أصل الدين أم لا؟ وقد قال تعالى عن هذا الصنف من الناس أنهم يقولون: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال تعالى عنه: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. وهذه استدل بها ابن القيم، ومع ذلك فسق الجهمية ولم يكفره، بل كفر ماذا؟ غلاته. والحاكم من هو؟ هو ابن القيم رحمه تعالى، صاحب الطبقة 17، هو صاحب مدارج السالكين، لم يفهم ما فهمه الشيخ سليمان هنا. فالطبقة 17 زال عنهم أصل الإسلام والإيمان، وهنا بحثوا في ماذا؟ البحث المتعلق بمن معه أصل الإيمان ووقع في تحريف لبعض الصفات، لا سيما إذا كان مقلدا ولم يكن ثم ماذا؟ من يقيم الحجة. وإذا أنكر هذا الصنف علو الله على خلقه فهم كفار، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ومن زعم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أو القدرة على الأشياء كما تقوله الجهمية فقد جحد علو الله على خلقه، لأن الله مستول على الأشياء كلها وقادر عليها، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليه. رد على ماذا؟ على من حرف الاستواء بمعنى الاستيلاء. وإذا لأن الله تعالى خص العرش، خص العرش الرحمن على العرش استوى، إذن استوى على العرش، استولى على العرش، هو مستول على كل شيء. إذا قلنا الاستيلاء بالمعنى العام فهو مستول على كل شيء. إذا ما فائدة التخصيص؟ التخصيص يدل على أن ثم معنى يزيد على مسألة الاستيلاء مع ما في الاستيلاء من معنى قبيح، لأن الاستيلاء فيه ماذا؟ فيه قهر، كأنه أخذه من منازع. لكن لو سلم فالله تعالى مستول على كل شيء. قال لأنه قادر على الأشياء مستول عليه، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. يختص هو الاستواء، يختص هو أي الاستواء العرش دون الأشياء كلها، لأن الله تعالى خصصه. وقد كان من المعلوم بالضرورة أن الاستواء هو العلو والارتفاع على العرش وعلى جميع المخلوقات، فمن زعم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أو غير ذلك من تفاسير الجهمية فقد جحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، ولا ينفعه الإقرار بلفظ الاستواء على العرش مع جحود معناه. نعم كذلك، هذا لا إشكال فيه، من أثبت اللفظ وحرف المعنى ولم يطابق المعنى الشرعي لا فائدة من إثبات اللفظ، لكنه خف من ممن نفى اللفظ وصرفه عن ظاهره وما يليق به إلى ما لا يليق به، والبحث في العامي. فإذا تبين لك هذا علمت أن هذا الصنف هم جهال المقلدين للجهمية، وأنه لا خلاف في تكفيرهم، وهذا بخلاف الجهال المقلدين الذين تمكنوا من العلم ومعرفة الحق بالأسباب المتيسرة، ولكن أعرضوا عنه وأحسنوا الظن بمن قلدوهم وأخلدوا إلى أرض الجهالة. فهؤلاء قد ذكر ابن القيم في الكافية الشافية أن لأهل العلم فيهم قولين، وتوقف عن وصفهم بالكفر وعن وصفهم بالإيمان، وجزم في الطبقات أنه لا عذر لهم عند الله، وجزم في مدارج السالكين أنهم فسقا ليسوا بكافرين. فعارض ماذا؟ ما فهمه الشيخ هنا. ونجمع بين كلام القيم رحمه تعالى أنه يجعل الجهل عذرا في الأسماء والصفات، ليس كالشأن فيما يتعلق بالشرك الأكبر فيه بالعبادة، وأنه لا يعني بقوله في الطبقات من وجد عنده أصل الإيمان، وإنما من انتفى عنه أصل الإيمان والإسلام. فرق بين النوعين. وجزم في الطبقات أنه لا عذر لهم عند الله، ولم يستثن إلا العاجز، فقال رحمه الله نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق، مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك، والقسمان واقعان في الوجود. ومر معنا فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. والثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه يحدث. فالأول يقول المريد للهدى يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر إلا عليه، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عاجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجزا أو جهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض إلى آخر كلامه، والكلام لا مناسبة له في هذه المسألة. وإنما فهم أنه داخل فأورده كما هو، مسألة لا علاقة لها بالطبقة 17. فإذا علمت هذا تبين لك أن هذا الصنف من الجهمية ليس كمن تمكن من العلم ومعرفة الحق بالأسباب فأعرضوا عنه وأحسنوا الظن بما قلدهم وأخلدوا إلى أرض الجهالة، بل هم من الصنف الأول المعرضين عن طلبه رأسا، ولا هم أيضا كذلك ممن عجز عن السؤال والعلم الذي يتمكنون به من الهدى والمعرفة والحق لعدم المرشد إليهم، بل المرشدون لهذا الدين والداعون إليه غير معدومين ولله الحمد والمنة. كأنه يرى ماذا؟ أن الحجة قد قامت على العوام، أن الحجة قد قامت على العوام بوجود من يدعو. فكان قول محمد بن حسن المرزوقي في تكفير هذا الصنف هو الحق والصواب الذي لا غبار عليه، وهو أحق بالصواب من حسين لما ذكرنا. أما قولهم وقلنا له قد ذهب إلى ما ذكرناه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل الحق رحمهم الله تعالى، فيقال هذا كذب ووهم على شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى وعلى أهل الحق، لأن كلام شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من العلماء في أهل الأهواء والبدع. ومر معنا أن ابن تيمية رحمه تعالى لما تكلم عن أهل الأهواء والبدع أدخل ماذا؟ الجهمية. نقلناه بحرفه، نقلناه بي بحرفه. ابن تيمية رحمه تعالى لما تكلم عن أهل الأهواء جعل الحكم كذلك منصبا على الجهمية، وأخرج من الإسلام غلاة الجهمية ففرق بينهما، فأدخل الجهمية في أهل الأهواء والبدع وأخرج غلاة الجهمية. قال في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام وفيما يخفى دليله من الأمور النظرية الاجتهادية الخفية. هذا اعتذار فيه كبير نظر. كيف يقال هذه المسائل التي قال فيه الجهمية ماذا؟ أمور نظرية اجتهادية خفية، هذا لا يتأتى. لكن هم أرادوا أن يعتذروا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى فجعلوه من قبيل ماذا؟ أمور نظرية. طب هم ماذا خالفوا الجهمية والمعتزلة والقدرية ومرجئة الفقهاء؟ خالفوا أمور ظاهرة بينة واضحة، ولذلك إجماع على أن، حكى الإجماع الشافعي وغيره، أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهذا من مذكور في كتب المعتقد. حينئذ إجماع قطعي ثابت، ومع ذلك يخالف المرجئة ويخالفون سائر النصوص الواضحة البينة، وحينئذ يجعل من مسائل اجتهادية نظرية وكذلك خفية، هذا فيه نظر كبير. أما ابن قيم فقد ذكرنا بعض قوله بما أغنى عن إعادته، لكنه لا علاقة له بالمسألة. وأما شيخ الإسلام فكلامه في عدم تكفير الجاهل والمخطئ إنما المقصود به في مسائل مخصوصة. لكن ما هي هذه المسائل عند ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قد يخفى دليلها على بعض الناس. تيمية يرى أن هذه المسائل الظاهرة التي حكم عليها الشيخ سليمان بأنها ظاهرة أنها قد تخفى، هنا محل النزاع، هنا الانفصال. فابن تيمية يرى أن مسألة الاستواء بل العلو كذلك بل القول بخلق القرآن أنه قد يكون خفيا، أنه قد يكون خفيا عند بعض الناس أو في بعض الأزمنة أو في بعض البلدان، عند الشيخ سليمان ماذا؟ لا يكون خفيا مطلقا، فنظر باعتبار الدليل ولم ينظر باعتبار من أخذ بالدليل، حينئذ صار انفصال أو لا صار انفصال. فابن تيمية مسائل مخصوصة يخفى دليلها أدخل فيها العلو وأدخل فيها القول بخلق القرآن ونفي الاستواء أو تفسير الاستواء بالاستيلاء إلى آخره، والشخص لمن لا يرى هذا، إذن فرق أو لا فرق بين النوعين، ولذلك حصل لبس. قال في مسائل مخصوصة قد يخفى دليله على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. الشخص لمن كأنه يشير إلى أن أهل الأهواء وما وقع عندهم من بدع أنها لا تكون مكفرة ولا تكون ماذا؟ من المسائل الظاهرة، وهذا في نظر كبير، بل قد تكون مكفرة بل قد تكون ظاهرة، وإن اختلف ماذا؟ الظهور باختلاف الزمن والأشخاص. فإن بعض أقوال تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، متواترة ظاهرة أو خفية؟ هذه ظاهرة، وهو قد مثل لماذا؟ في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها عند ابن تيمية، ومثل بالقدرية والمرجئة، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، هنا سلم بأن أهل الأهواء قد وقعوا في ماذا؟ في مكفر، ثم قال ماذا؟ بين هذا المكفر من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية. ورد المتواتر باعتبار ذاته من المسائل الظاهرة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته. إذن ثم أعذار تتعلق به بهذا النوع، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، وكذلك ما يتعلق بالعامة لا نحكم عليه بكفر حتى يبلغه النص على وجهه. ولذلك ذكرها يعني ابن تيمية في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم من علماء في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فلا يتوقف في كفر قائله، لكن هذا في العلماء. ولذلك لما ألف الرازي الكتاب الذي هو في تحسين عبادة الكواكب كفره، قال هذه ردة باتفاق المسلمين، ومن ألف في تحريف الصفات لم يقل عنه ماذا؟ التكفير، لأن ذاك يتعلق بأصل الدين الذي هو الشرك في العبادة فكفره مباشرة لا عذر له. وأما ما يتعلق به من صنف وألف في بيان مذهب المعتزلة أو الأشاعرة لم ينص على أنهم كفار، بل نص على أنهم مسلمون باعتبار الأصل، فرق أو لا فرق. وبحث هنا ليس في العوام وإنما هو في العلماء، فاستدلاله غير محله. إذا عرفت هذا، يقول الشيخ سليمان، إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه من المسائل الجلية، هذا عندك. أما عند ابن تيمية لا، قد تكون ماذا؟ خفية، وقد تدخل في المسائل المخصوصة السابقة الظاهرة ومما علم بالضرورة، مما علم به بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، وهي مما فطر الله عليها جميع خلقه. لكن هل الفطرة تقتضي التكفير أو لا؟ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته واتبع هواه وأخلد إلى الأرض. وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه، هذا كلام شيخي عبد اللطيف، وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفرا لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور؟ نعم، المسألة ليست اجتهادية وهي واضحة لكل أحد، وما صار المسلم مسلما إلا بماذا؟ إلا بتمييزه التوحيد عن الشرك. فإذا لم يميز حينئذ ارتفع عنه وصف إسلامي، هذا لا إشكال فيه، لن يتحقق له فهم الكلمة، كلمة التوحيد، إلا بالتفريق بين الشرك والتوحيد. وإذا فرق بين التوحيد والشرك فرق بين الموحد والمشرك. إذا المسألة ظاهرة واضحة بينة، لكن ما يتعلق به بعض الأسماء والصفات فالحكم يختلف. قال: وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونفي أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت، ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت. فليس في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله ما يؤيد ما ذهب إليه حسين أخوك، وهذا في نظر، بل فيه ما يؤيد، لأن كلامهما في عدم التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها إنما هو في مسائل مخصوصة، مما قد يخفى دليله من الأمور الخفية والنظرية الاجتهادية، لا في الأمور الظاهرة الجلية المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. عرفتم الفرق بين النوعين؟ شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن هذه المسائل المكفرات قد تكون خفية وقد يخفى دليله على بعض الناس، الشيخ سليمان لا يرى ذلك، لا، ويرى ماذا؟ أن شيخ الإسلام استثنى هذا النوع، لا، لم يستثنيه، لم ينص على مراد ابن تيمية إلا الشيخ أبا بطين فقط، هو الذي قال أن ابن تيمية لا يكفرهم، والبقية أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يجعلوا ثم فرقا بين من قامت عليه الحجة ومن لا شعور له، أرادوا أن يعتذروا، رأوا أن ابن تيمية كلامه في ظاهره مخالف لما نقل عن السلف، ولا شك أن ابن تيمية إمام من أمة السنة، كيف نصنع؟ لابد من التأويل، وشاب أبو طين جعلوا على ظاهره وقال لا يكفرون. وهذا هو الظاهر. فالشيخ سليمان هنا ماذا وقع في تعارض بين بعض المسائل، تعارض في بعض المسائل، تمير أن هذه من المسائل المخفية وأنها من المسائل المخصوصة وأنها قد تخفى على بعض الناس، سواء كان ما يتعلق به القول بخلق القرآن، بل نص على ذلك نقلناه فيما سبق فليرجع إليهم، لا في الأمور الظاهرة الجلية المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وفي من لم تقم عليه الحجة. وكلامنا وكلام المرزوقي إنما هو في جهمية دبي وأبي ظبي، وفي أباضية أهل هذا الزمان من أباضية ساحل عمان الذين هم بين أظهر المسلمين وقد بلغتهم الدعوة. ثم تنزيل، هذه الشيخ إذا أدرك ذاك الصنف ونزل الحكم لا إشكال فيه، أما باعتبار التأصيل حينئذ نؤصل باعتبار ما ذكرناه سابقا، أما إذا رأى أنه قد قامت عليهم الحجة وكفروا ماذا لا إشكال فيه، لا ننزع فيه في ماذا فيما يتعلق به بتنزيل، لأنه قد يرى العالم أن هذه الطائفة قد قامت عليها الحجة، وهذا في زمن مضى ما أدركناهم لا دبي ولا أبو ظبي ولا الشارقة. فإذا كان كذلك حينئذ نسكت عما نزل الشيخ الحكم فيه، وإنما نبحث فيما يتعلق به بالتأصيل، لأن تنزيل هذه مسألة اجتهادية، قامت عليهم الحجة أو لم تقم لا ندري، لكنه رأى ماذا أن الحجة قد قامت، حينئذ نزل الحكم عليهم بهذا الاعتبار. ولذلك قال بين أظهر المسلمين وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، حينئذ ألحق العوام بعلمائهم لوجود من يدعو إلى السنة، هذا لا إشكال عليه. البحث معه في ماذا؟ في التأصيل وليس فيه في التنزيل. لو كفر هؤلاء بعوامهم وعلمائهم لا ننازعه، هو أعلم بذلك، هو الذي يتحمل. أما نحن ننظر في ماذا؟ فيما يتعلق به بالتأصيل، هل الجهل يدخل بعض الأسماء أم لا؟ قل نعم يدخل. هل يدخل بعض الأسماء والصفات في تحريفها؟ نقول نعم قد يدخل، والنظر فيه يكون باعتبار ما ذكرناه سابقا. قال وقد بلغتهم الدعوة قامت عليهم الحجة. فالمغالطة بالكلام في غيره من أتباع الجهمية الجهال المقلدين والأباضية المتقدمين الذين هم فرقة من الخوارج تلبيس وتمويه على من لا يدري حقيقة الحال. وأيضا فإنه ليس الكلام والنزاع في أهل الأهواء والبدع، إنما الكلام في الجهمية وعباد القبور. وأما الجهل والخطأ في غير ما علم بالضرورة من دين الإسلام فكلام شيخ الإسلام في ذلك معروف مشهور، ومن تأمل كلام شيخ الإسلام وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد بأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى، أو يكون ذلك في الأمور التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. ولذلك يذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم بدعتهم من الملة كالخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، أو كالذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، وكالذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في البحر، فإن هذا وإن كان قد شك في قدرة الله في متعلق قدرة الله أو في بعض متعلقات قدرة الله، هذا أحسن جواب عن هذا النص، لم ينفي قدرة الله تعالى ولم يشك فيه بالقدرة، وكذلك لم ينكر البعث. تيمية في مواضع عديدة يثبت ماذا؟ أنه أنكر البعث، لا لم ينكر البعث. لو أنكر البعث حينئذ قال أبقوني وأنا كما أنا، لماذا قل حرقوني؟ صح أو لا؟ لكن هو أراد أن ينتقل من حال إلى حال، أدرك أن الله تعالى قادر عليه وهو جسد، فأراد أن ينتقل من ماذا؟ من الجسدية إلى شيء آخر. قال هنا وإن كان قد شك في قدرة الله فإنه كان موحدا، إذا شك في القدرة نفى الصفة وهو موحد لا إشكال فيه، وهذا الذي نعترض به على الشيخ، أن العامي قد يكون معه أصل الإيمان وهو موحد ويقع في ماذا؟ في مكفر باعتبار أنه أول الصفة أو حرف الصفة، فإنه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله ثبت عنده أصل الإيمان باطنا وظاهرا، لكنه اجتهد في طلب الحق فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول، فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية والعملية، نظريا علميا والعملية. ومنشأ الغلط، يقول الشيخ سليمان، أن هؤلاء لما سمعوا كلام الشيخ رحمه الله في بعض أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل، عمموا، قالوا لو فعل الشرك الأكبر في العبادة هنا جاء الخطأ، أما الجاهل فيما دون الشرك الأكبر فقد يقال بعدم تكفير الجاهل والمجتهد المخطئ والمتأول ظن أن هذا يعم كل خطأ وجهل واجتهاد وتأويل وأجمل ولم يفصله، والتفصيل إنما يكون باعتبار الشرك الأكبر في العبادة وما دون، وهذا خطأ محض، فإنه ليس كل اجتهاد وجهل وخطأ وتأويل يغفر لصاحبه، وأنه لا يكفر بذلك، فإنما علم بالضرورة من دين الإسلام كالإيمان بالله ورسوله وبما جاء به لا يعذر أحد بالجهل بذلك، يعني أصل الدين أصل الإيمان لا عذر فيه، وما عدا ذلك فينظر في كل ناقض بحسبه، لا نطلق في الإثبات ولا في النفي، وإنما ننظر باعتبار المسألة وظهورها وباعتبار قيام الحجة وعدمها، كل مسألة بحسبها، والقواعد لا يلزم أن تكون مطردة هنا، ليست هي الرياضيات، لا، وإنما ننظر إلى كل شخص باعتباره، قد يكفر هذا ولا يكفر أخوه، لا إشكال فيه، ليس بينهما تعارض. فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، جهال لا إشكال فيه، وقد انتفى عندهم أصل الدين أو لا انتفى، ليسوا مسلمين، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم، وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه، صادق كاذب لا يجزم كافر، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، هذا تردد كفر أو لا كفر. ومن هنا نقول ماذا؟ من أثبت أن مسألة تكفير المشركين مسألة خلافية والخلاف حقيقي يشمل هذا الكلام، كمن لم يجزم بوجوب الصلاة الخمسة، يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن لا تكون واجبة، والراجح أنها واجبة، كفر أو لا كفر، الملائكة موجودون أو ليسوا بموجودين، قال يجوز، حينئذ نفى، والصحيح والصواب الذي تدل عليه النصوص ماذا؟ أن الملائكة موجودون وأن الجن موجودون، كفر أو لا كفر، لابد من جزم، لابد من جزم، هؤلاء عباد القبور مشركون، قال الراجح أنهم مشركون، ويجوز أن يكون ماذا القول الآخر صواب، حينئذ لي أدلة ولك أدلة، مسألة قابلة كفر، لو كفر مشركين لا إشكال، ليس هذا تناقض ولا تعارض، وينظر فيه باعتبار هذا الأصل، إذا شكك في هذا قل له ماذا؟ من أثبت وجود الملائكة ترجيحا ما حكمه؟ تقول كافر، قطعا سيقول كافر، كيف كفرته ويقول الملائكة موجودون؟ الصحيح أنه يقول لا، لأنه لم يجزم، لابد من ماذا؟ الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالجزم والقطع، انتبه لهذا، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وذلك كفر بإجماع العلماء، وذلك يعني عدم الجزم وهو الشك والتردد كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا، ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها كما تقدم بيانه، فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة، مثل عبادة غير الله سبحانه، ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات، معطلة الذات ومعطلة الربوبية هذا واضح بين، أما معطلة الأسماء والصفات هل هو كلي أو جزئي ينظر فيه بحسبه، لأن التعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ومعطلة إفراد تعالى بالإلهية هذا لا شك فيه أنه كفر أكبر ليس فيه تفصيل، والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية أجمع السلف على كفره نفاة العلم، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. هذا لا شك فيه، التفريق بين خطأ وخطأ وجهل وجهل وتأويل وتأويل، هذا لا إشكال فيه. ابن تيمية رحمه تعالى لا يعذر بكل جهل ولا يعذر بكل تأويل، بل لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل، وهذا التفصيل لا يدخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر في العبادة. فرق بين النوعين. وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله لضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا من تحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهاد فيما زعموا؟ كل كافر قد اجتهد، وكل كافر قد أخطأ وتأول. وهل قالت الرافضة ما قالت والسباحة ما السباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنى عشر وغيرهم هكذا بالرفع، ومسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ اجتهدوا وأدهم اجتهادهم إلى ماذا؟ إلى المروق من الإسلام. نقول هكذا، اجتهدوا فمرقوا من الإسلام، لأن بعض الاجتهاد يمرق به صاحبه من الإسلام. فليس كل اجتهاد، هذه قاعدة جيدة، فليس كل اجتهاد وخطأ وجهل مغفور لا يكفر ولا يؤثم فاعله، هذا لا شك فيه، هذا من جميل كلامي هنا. فليس كل اجتهاد وخطأ وجهل مغفور لا يكفر ولا يؤثم فاعله، وهذا على سبيل التنبيه، وإلا فالمقام يحتمل بسطا أكثر من هذا. وأما الفصول التي ذكرها فهي مما لا إشكال فيه، وليس المقصود منها معرفتها واعتقادها، بل العمل بها مع ذلك. وأما من جحد شيئا من الأسماء والصفات وما ذكر عليه من كلام الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد فحق، يعني قال ماذا؟ كثير من أهل السنة على تكفيره، نقلنا كلامه فيما سبق. وليس الكلام في كفر الجحود، إنما النزاع في كفر الإعراض. الشيخ رحمه الله يرى ماذا؟ أن المسألة من أصل داخلة في كفر الإعراض، وهذا قد لا يسلم. لماذا؟ لأنه قد يوجد عامي لا يوجد من أهل السنة والجماعة وطالب الحق، ولا يجد من يبصره به بالسنة، ولا يكون معرضا، بل هو جاهل، يتصور أو لا يتصور. كثير من العوام يريدون الحق مثلا، لكنه لا يوجد من ينبههم على السنة، لا يوجد إلا ماذا؟ إلا علماءهم، أو جهمية أو معتزلة أو أشاعرة. حينئذ لا يلزم من ذلك أن يكون كفرهم أو وقع، لا يلزم من ذلك أن يكون قد أعرضوا عن أصل الدين. ثم كفر الإعراض هذا متعلق بأصل الدين وليس متعلق ببعض الأسماء والصفات، فرق أو لا؟ لو أعرض ما تعلم، ما حفظ الأسماء والصفات، ما قرأ القرآن، حفظ الفاتحة وبعض السور من أجل إقامة الصلاة، ولم يقرأ لا في رمضان ولا في غيره، ما حكمه؟ يكفر؟ ما قرأ القرآن أبدا، ما ختم ولا ختمه، ولا قرأ أكثر من جزء، جزء عامة فقط، يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. إذن هذا معرض أو لا؟ هذا معرض. ليس كل من أعرض عن شيء مما يتعلق بالدين بالعبادات بالأعمال الصالحة يكون كافرا، والنظر يكون به بهذا الاعتبار. فكفر الإعراض هو إعراض عن تعلم أصل الدين ما يصير به مسلما، وأما إذا أعرض عن سوى ذلك ولو كان من الواجبات ولو كان من المحرمات لا يكون إعراضا يقتضي تكفيره، يكون آثما. فرق بين النوعين. فلو أعرض عن طلب الحق فيما يتعلق بصفة الاستواء لا يكون كفرا، لم يكون جهلا. قال هنا: وليس الكلام في كفر الجحود، إنما النزاع في كفر الإعراض ومن قام به. هذا الوصف من أتباع الجهمية عباد القبور. الشيخ رحمه الله تعالى بينا فيما سبق أن مما يشكل اقتران الجهمية وعباد القبور، الاقتران بينهما يحتاج إلى إذا حكم أن يأتي بلفظ يعطي هذا حقه وهذا حقه، وهذا صعب جدا، فلذلك وقع في بعض الإشكالات، لأن الجهمية إذا عرفنا أن كل من حرف وجهمي بالمعنى الأعم عند السلف لابد من التفصيل، لا يكون الحكم على كل جهمي كالحكم على كل قبوري، صحيح أو لا؟ يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. كل جهمي حينئذ يدخل فيه بعض العوام الذين لم يتمكنوا من ماذا؟ من البحث والسؤال، وإذا كان جاهلا لا يكفر. قال هنا: ومن قام به هذا الوصف من أتباع الجهمية وعباد القبور، وفي كفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، هذا واضح، وفي أباضية أهل هذا الزمان الذين هم على مذهب الجهمية في بعض الأقوال وعلى معتقد عباد القبور، فإن رجع عن كلامه الأول عن حسين وكتب ما ينقضه ويخالفه مما عليه أهل السنة والجماعة، وبين أن كلامه الأول خطأ فهذا هو المطلوب، وهو أخونا، وإن لم يرجع عن كلامه الأول فنحن نبرأ إلى الله ممن خالف الحق واتبع غير سبيل المؤمنين وإن كان الحبيب المصاب. لم يصرح بماذا؟ أنه كفر أو لا، أتى بعبارة مجملة، وما يقتضيه كلامه السابق ماذا؟ أن يكفره. وأما تناقضه فإنه ذكر في كلامه الأول بخط يده، وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود إلى آخره، وقال في قوله الأخير بقلمه بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد في تكفير الجهمية وأن من لم يكفرهم فهو مثلهم، قال فانظر رحمك الله ما ورد عن الأئمة في تكفير الجهمية وأنه لا يشك مسلم عاقل في تكفيرهم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. انتهى، يعني وافق هنا. فتأمل هذا ثم تأمل قوله وهل رأيتم أحدا من الأئمة كفر هؤلاء العلماء الذين لم يكفروا الجهمية؟ أما ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، وأنتم كفرتم أمة من العلماء ومن المسلمين. وإذا كان يعلم أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وأن من لم يكفر الجهمية فهو مثلهم، فلأي شيء يقول وأما قولكم الذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود؟ نقل عن الإمام أحمد ماذا؟ تكفير من لم يكفر الجهمية، ثم قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل قال لا يشك مسلم عاقل في تكفيره، ثم رجع قال الذي يكفر من لم يكفر الجهمية هذا يعتبر ماذا؟ كفر مسلما. ولأي شيء لم يصرح بالرجوع عن هذا إذا كان يعلم أنه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ثبت عنده ماذا؟ أنه خالف، ومع ذلك بدأ يحيد، انتقل من عدم تكفير الجهمية على جهة العموم فجاء إلى مسألة تتعلق بالعوام. وأما غلطه في الألفاظ ما سبق في المعاني، وأما غلطه في الألفاظ فكقوله في فصل حكم الدار، ولم يأتي به هنا، شرحه فيما سبق، ولذلك هذا الكتاب مكمل لما سبق. وهذا أمر عام يدور مع معلوله حيث ورد في أي بلد، يدور مع معلوله، وأهل العلم لا يعبرون بهذا اللفظ بل يقولون والحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا مع معلوله، لأن معلول العلة غير علة، وكذلك معلول العلة غير علة، معلول العلة يعني ما اقتضته العلة، والعلة تقتضي ماذا؟ الحكم. إذا وردت العلة الإسكار في النبيذ اقتضت اجتلبت الحكم، إذن الحكم معلول أو لا؟ حكم، إذن علة مقتضية والحكم مقتضى، حينئذ الحكم يدور، العلة تدور مع معلولها. أي قال لأن معلول العلة غير العلة والحكم هو المعلول، فكيف يدور الحكم مع نفسه؟ وهذا لا يقول به إلا أهل البدع الذين يقولون إن العلة هي المعلول، هذا في كتب الأصول. ثم أعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أنه ليس المقصود بهذا الكلام الانتصار للمرزوق على أخيك، ليس المراد ماذا؟ أشخاص. ونحن كذلك ليس المراد من قراءة هذا الكتاب أو الاعتراض أو النقد أو الموافقة، ليس المراد ذات الشخص، وإنما المراد ما يتعلق بالمسألة من حيث هي، ولا تعصب لا لنجدي ولا لتيمي ولا قيمي ولا رجبي ولا غيره، وإنما التعصب يكون للحق. فإما تدعوا النجدية قد يتكلمون في مسائل يكون الحق معهم، حينئذ نتبع لا لذواتهم وإنما لما أقاموا من أدلة، وإذا خالفوا الحق نبذنا كلامه طرحناهم أو نتبع، لأننا وافقناهم فيما يتعلق بمسألة عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر، لابد أن نوافق في كل شيء، ليس بلازم، هذا لا يقوله من معه شيء من عقله، وإنما النظر يكون في القول مع دليله، سواء وافق أئمة الدعوة النجدية أم خالفه. وأئمة الدعوة النجدية تكلموا في مسألة الشرك الأكبر في العبادة وبينوها ووضحوها وأقاموا الأدلة على صوابها وأنها حق، وردوا على المخالف بما لا نظير له، فالنظر حينئذ يكون به بهذا الاعتبار، ما عدا ذلك المسائل ينظر فيه بحسب قد يوافقون وقد لا يوافقون. ثم اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أنه ليس المقصود بهذا الكلام الانتصار للمرزوقي على أخيك، فلا يقول أن قائل وافقت أئمة الدعوة في مسألة عدم العذر بالجهل يلزمك كذلك أن توافق بعض الفتاوى الصادرة فيما يتعلق بحكم الديار. قلنا لا، ليس بلازم، ليس بلازم، هذا إلزام بما لا يلزم. أولا لأن الاتباع في المسألة التي وافقنا أئمة الدعوة لأجل الدليل ولأجل التصنيف المفرد، لا يكاد أن يوجد تصنيف مفرد فيما يتعلق به بالمسألة والرد على المخالف. الشبه وردت عند المتأخرين بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية كلامه مجمل في هذه المسائل، ففصلوا وخصصوا كل مسألة بحكم الشرعي فيتبعون لإقامة الدليل. وأما ما عند تلك المسائل لو خطئوا في بعض المسائل لا أشكال فيه، لا يلزم بذلك إلا إنسان لا يعرف الحق ولا يكون عنده ماذا تعصم لذات الحق وإنما لين الأشخاص. قال هنا ولا لأنه اعترض علي وهجاني، إنما المقصود بيان الحق ورد الباطن على من قال به كائن من كان، هذه القاعدة. ولو دخل هو الشيخ سليمان في هذه الجزئية وتكلم بكلام خالف في الحق رددناه عليه أو لا نرد عليه، لا إشكال فيه. قال ولأن أخاك قال في رسالته ورحم الله رجلا وقف لنا على زلة وهفوة فأرشدنا إلى الحق، فإن الحق ضالة المؤمن، حق ضالة المؤمن يعني كالضالة كالبهيمة التي تضل فيجده يفرح بها يأخذه حيث وجده، فهذا مما نبيه عليه، هكذا قال لهجة عندهم دارجة، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يرجع وتمادى في الباطل فقد قامت عليه الحجة بالبيان، يعني جعل هذا الرد ماذا قياما للحجة عليه أن الحجة قد قامت. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.